نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المسائل المهمة في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فهذا أصل عظيم من الأصول المتقررة في باب الإيمان عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتفاضلون فيه بحسب ذلك، بحسب زيادة إيمانهم أو نقصان إيمانهم. ولذلك نجد أن الله عز وجل ذكر أنهم أصنافا وأنهم درجات، وأنهم ليسوا على درجة واحدة، فهم يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوت ما قام في قلوبهم من الإيمان وبحسب ما ظهر من جوارحهم من تسابقهم في الخيرات. ولهذا قال ذكر الله عز وجل في كتابه أنهم على درجات، فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد تكاثرت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على إثبات هذا الأصل العظيم، وأن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. وأتحدث في معكم أحبتي في الله في هذه الحلقة على زيادة الإيمان ونقصانه وتقرير هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. قد دل ذلك على هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة الكبيرة نصوص كثيرة وآيات عظيمة، منها قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إيمانا وتسليما. كل هذه النصوص فيها دلالة واضحة وصريحة على أن الإيمان يزيد. وأيضا قال عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا. فكل هذه الآيات أيها الإخوة في الله التي ورد فيها ذكر الزيادة تدل على النقصان أيضا، وبالعكس فإن الزيادة والنقصان متلازمان، فإن الزيادة والنقصان متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. فإذا كان هذا الشيء قابل للزيادة فهو كذلك أيضا قابل للنقصان. ومن ذلك قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم إيمان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل فهذا يعني أنهم لتأثرهم بكلام الله عز وجل وتدبرهم لكلام الله سبحانه وتعالى تجل قلوبهم ويؤثر ذلك على قلوبهم فتزداد إيمانا بربهم وتصديقا وإخباتا وخشية ورغبة ورهبة، ويظهر أثر هذا التأثر على جوارحهم إقبالا على الطاعة وبعدا عن المعصية، ازدادوا إيمانا. فلأجل تأثرهم بكلام الله عز وجل ازداد إيمانهم. قال عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قالها عز وجل في الفتية أهل الكهف، أهل الكهف. ومن السنة الأدلة والدليل على ذلك من السنة على أن الإيمان يزيد وينقص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. والمراد بذلك أنه قل إيمانه فخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، كما قررت ذلك سابقا في حلقات سابقة. فهو في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه ارتفع، نقص إيمانه، فسلب عنه اسم الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، وإن كان معه مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان باقي معه، لكن الإيمان، وصف الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، ارتفع عنه فخرج إلى دائرة الإسلام، وإن كان هذا لا يخرجه من الإسلام، لا يخرجه من الملة، لكنه قد نقص إيمانه لأجل ارتكابه هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ومن الأدلة أيضا على زيادة ونقصان الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة المتفق عليه: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضل قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان درجات وأنه متفاوت. قال الخطابي في هذا الباب: إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. ومن ذلك حديث قول عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي أنه ينفي عنه كمال الإيمان الواجب ولا ينفي عنه أصل الإيمان بلا شك. وحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكملهم أحسنهم وأفضلهم وأعلاهم، هذا من باب التكميل، وهو شيء زائد عن أصل الواجب. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الحديث الآخر حديث مسعود في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. إذن لما قال إن ذلك أضعف الإيمان دل على أن هذه المرتبة ضعيفة، وأن الإيمان هناك فيه ضعف وفيه قوة، فيه زيادة وفيه نقص. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه، رواه الترمذي وصححه ابن حجر والحاكم وفقه الذهبي. وكان السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يقررون هذا الأصل الأصيل. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا. هذا أمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: هلموا نزدد إيمانا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وعن معاذ قال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنتذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وهذا جند بن عبد الله رضي الله عنه البجلي يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتيانا حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يقول: فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كل هذه النصوص أحبتي في الله تبين وتوضح أن الإيمان يزيد وينقص. ومما يتعلق بهذا الأصل أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه، وتفاوتهم بحسب ما يقوم في قلوبهم وبحسب قيامهم بأصول الإيمان ومدى قيامهم شعب الإيمان وإتيامهم بفرائض الإيمان ولوازمه إلى آخره. وهناك ولعلي أتحدث عن أوجه زيادة الإيمان ونقصانه. نحن قررنا أن الإيمان يزيد وينقص، ما هي أوجه زيادته وما هي أوجه نقصانه؟ أولا، الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر به هؤلاء المؤمنون. فالذي يؤمن بتفصيل ما جاء في الكتاب والسنة، يؤمن بها تفصيلا ويتفقه في دين الله عز وجل، ويتفقه فيما يجب لله عز وجل من توحيد وإخبات وغير ذلك من الأعمال القلبية والأحوال الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الذي يؤمن بذلك على جهة التفصيل أعظم إيمانا وأكثر إيمانا ممن يؤمن بها على سبيل الإجمال ولا يؤمن بها على سبيل التفصيل. ثانيا، من أوجه زيادة نقصان الإيمان من جهة علم القلب وتصديقه. لا شك أن الناس يتفاوتون في التصديق، ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق لشدة وعظم وكبر تصديقه، كما قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فكلما كان التصديق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عظيما، كلما كان ذلك أعظم إيمانا، كلما كان ذلك مؤثرا في زيادة إيمان صاحبه ورسوخ قدمه في دين الله عز وجل. فلا شك أن هذا له أثر عظيم في زيادة الإيمان ونقصانه. ثالثا، أيضا من جهة المعرفة القلبية، وهو دون التصديق، المعرفة القلبية مر معنا في تعريف الإيمان أنها دون التصديق، كونه يعرف أشياء كثيرة فيما يتعلق بأصول الإيمان، فيما يتعلق بأمور الآخرة، تفصيل ما يحصل في يوم القيامة في من عذاب البرزخ والقبر وفتنة القبر، ومن ثم البعث بعد النشور والنفخ في الصور والصراط والميزان والكتاب والجنة والنار والحساب والمحاسبة إلى والفصل بين الناس إلى آخره. لا شك أن الذي يعرف ذلك يزداد إيمانه أكثر ممن يجهل تفاصيل ذلك. رابعا، من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه من جهة عمل القلب. الأعمال القلبية أحبتي في الله لها أثر عظيم جدا على زيادة الإيمان ونقصانه. وكلما اجتهد الإنسان في تحقيق الأعمال القلبية من المحبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والاستعانة والخشية والمراقبة والتقوى، كلما حقق هذه المعاني العظيمة لله عز وجل، كلما أثر ذلك في إيمانه قوة وصلابة وزيادة ورسوخا، كلما أثر ذلك في تحقيق الإيمان الكامل، كلما كمل إيمانه، لأنه كلما قوي الإيمان في القلب كلما ظهر ذلك أثره على الجوارح. ولا بد أن يظهر، وإلا لا يكون مؤمنا كامل الإيمان في قلبه. نحن مر معنا أن الإيمان قول وعمل، لا بد أن يكون الإيمان قويا في القلب فيظهر أثره كذلك على الجوارح. فلعلنا أيها الأحبة في الله نتعاهد الأعمال القلبية التي تنطوي في قلوبنا، هذه العبادات التي يفرط فيها كثير من الناس من اليقين والتصديق والخشية والإنابة والخوف والرجاء والمحبة وصدق التوكل وكمال الذل القلبي والاستكانة لله تعالى ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرط فيها كثير من الناس وأهملها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى ما يقوم في القلوب. وقال في الحديث الآخر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولا يعني هذا أننا نعتمد على أعمال القلوب دون أعمال الجوارح فنهملها، لا، فإنه هذه القضية الإيمانية متكاملة، لا بد من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ولا يمكن أن نهمل هذا على ذاك فنفصل أعمال الجوارح عن أعمال القلوب. أعمال الجوارح نفصل أعمال الجوارح عن أعمال القلوب فنقع في بدعة الإرجاء التي حذرنا منها فيما سبق. فلا يساء الفهم فيقول بعض الناس أن هذا يعني الإرجاء، لا، ليس كذلك. فلا بد من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالإيمان يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح على حد سواء، كما أفضنا كثيرا في تقرير هذا المعنى، لكني أشير هنا إلى تقصير بعض الناس في هذا الجانب، في جانب أعمال القلوب، فلا يحصل التوازن بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، مع أهمية ما يقوم في القلب من أعمال صالحة يرتقي بها العبد في عند الله عز وجل درجات عظيمة. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة. لماذا؟ لقوة إيمانه بالله ورسوله، ولهذا سمي صديقا، إنه صديق لم يسبق الأمة بكثير صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه كما قال غير واحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. يعني فما أحوجنا أحبتي في الله إلى إيمان كإيمان أبي بكر، يحمينا به الله عز وجل من الشكوك والارتياب، ويدفعنا إلى عمل الصالحات بأنفس راضية ومطمئنة. وقد قال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذي صدق به؟ هو أبو بكر الصديق، فسمي صديقا لأنه صدق الله فصدقه الله عز وجل. وقد أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: أيها الناس، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم جميعا. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. يقول أو ابن رجب رحمه الله، وأختم بهذه الكلمة، كلمة رائعة جليلة في سبب تفضيل وسبق جيل الصحابة رضي الله عنهم على من أتى بعدهم، قال: إنهم لم يسبقوا غيرهم بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بما قام في قلوبهم. الله أكبر. أيضا يتفاضل الإيمان ويزيد من جهة أعمال الجوارح الظاهرة، يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف وعدم الغفلة عنها والثبات والدوام عليها، كذلك من جهة الأسباب المفضية إليها. ولعلي في الحلقات القادمة بإذن الله أتحدث عن أسباب أو مظاهر ضعف الإيمان وأسباب ذلك وأسباب زيادة الإيمان. وآتي وإياكم إلى هنا، إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا، به الأنام يوزنون. تشعبت أنهاره، طوبى لمن سينهلون.